وهكذا. هذه السورة سورة العنكبوت في أولها كما سيأتي ومر بنا في الآية السادسة مثلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وفي آخر السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا تكرر جاهد وجاهدوا يوحي إنها سورة إيه؟ إنها سورة مدنية. الجهاد ما كان في مكة كده، ولكن لفظ الجهاد يا اخواني قد ياتي لصور شتى من الجهاد، وهذا هو الراجح والله اعلم، ولا عليه اكثر العلماء ان السوره سوره مكيه، ان السوره سوره ايه؟ مكيه. السوره بدات بما بدا به السور المبتدئه بالحروف المقطعه الف لام، وهذه ذكرناها أكثر من مرة أن الحروف المقطعة في أوائل السورة السور علمها عند ربي، لا نتكلم فيها إلا بدليل قطعي واضح. من قال الله قال رسول الله، أما أن نتكلم فيها بالظن والتخمين فلا، فنتوقف فيها. وهذا مذهب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، توقف ونكل علمها إلى من؟ إلى الله. فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فالقرآن كما قال ابن عباس نزل على ثلاثة: منه ما لا يعذر أحد بجهالته، ومنه ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، ومنه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا منه الحروف المقطعة في أوائل السور. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس، هذا هو مقطع الصورة، فالذي في أول الصورة يقول هذا الكلام. أحسب الناس بالاستفهام، حسب يعني ظن، هيظنون أن يتركوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يتركوا، خلي بالك، أن يقولوا أي بأن يقولوا أو على أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنتوا فاكرين إن أنتوا هتقولوا آمنا بالله ونشهد أن رسول الله وهنلتزم بدين الإسلام والحمد لله إحنا هنهتدي والحمد لله احنا كذا ولا تفتنوا، هذا هو مطلع الصورة. انتوا فاكرين ان نقول امنا بالله سبحانه وتعالى ما بيفتنش؟ احسب الناس ان يتركوا هكذا بعد ان قالوا امنا بدون فتنة وبدون اختبار؟ فهذا الاستفهام يسموه استفهام انكاري، بينكر على اللي بيفكر بالطريقه دي، بينكر على اللي ما بيعتقدش ان الالتزام بدين الله ليس معه ابتلاء واختبار وفتنة. أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يقرعهم يوبخهم، انت ايه امشي مخفي حاجة، انت فاكر ان في ايمان بدون اختبار بدون ابتلاء؟ ركز. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. والفتنة معناها الابتلاء، هو معنى الآية: ليس الامر كما حسبوا، هم يحسبون ذلك ويظنون ذلك وليس الامر كما حسبوا. هذا معنى الانكار او الاستنكار. إذن الآية مسوقة لإنكار هذا الحسدان واستبعاد ذلك وبيان أنه لا بد من الامتحان، لا بد من الفتنة. طب الفتنة والامتحان في إيه؟ يبتلي بما شاء، يبتلي في مال، يبتلي في صحة، يبتلي في ولد، يبتلي في زوجة، يبتلي في مجتمع، يبتلي بأب، يبتلي بأم، يبتلي بحاكم، يبتلي بأي صور الابتلاء. انتظر، لازم في ابتلاء. يجي لك الابتلاء منين؟ أن جاء فأنت مستعد له. رب العزة يقول لك استعد. وإذا كنت فاكر أنك تقول آمنت بدون ما تختبر يبقى أنت مش فاهم حاجة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني يقول إنا مؤمنون وفقط كده لا يمتحنون بما يتبين به حقيقة الإيمان؟ لا بد من الابتلاء. كيف صورة الابتلاء؟ ماذا؟ ولكن قال يفتنون، يفتنون. وهذه الآية الصحيح أنها عامة تشمل كل أحد، تشمل كل أحد، كل من قال آمنا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اللي بيحسبوا هذا الحسب، اللي مش واخدين بالهم ان في ابتلاء وفتنه واختبار، طب ينظر الى السابقين. ولقد فتنا يعني اختبرنا وابتلينا وامتحنا الذين من قبلهم، يعني الذين قالوا امنا من قبلهم. فهذه سنه الله في عباده ان يختبر المؤمنين كما اختبر من كان قبلهم ممن امن من الامم السابقه. وطبعا عندنا خاصة في القرآن مسوقة ازاي كل قوم امنوا بنبيهم لازم يختبر، لازم. ما سمعناش ان في نبي يقول لا اله الا الله ويجيب رسالة وتوحيد وما شاء الله الدنيا ادته كده، بارك الله فيك يا اخي حولتنا من الظلمات الى النور والناس تدخل في الايمان، يقولوا ما شاء الله ده اول من امن وده كذا ويضربوهم تعظيم سلام ويشرفوهم ويكرموهم ويدوهم جايزة نوبل. لا ما بيحصلش الكلام ده، ما حصلش في التاريخ كله، ما حصلش. كل اللي قالوا آمنا بيبتلى. فانت جاي النهارده فاكر وبتحسب انك هتقول آمنت وما تبتلاش؟ لا مش هيحصل. سنه وسنه الله لا تتحول ولا تتبدل. فوطن نفسك على ذلك فهذا طريق الجنه، هذا طريق الجنة لمن أراده. والله عزيز والقرآن عزيز والجنة غالية وإحنا اللي فقراء وإحنا اللي محتاجين. كل عايز يحصل بس في اختبارات، في ابتلاءات، في فتن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه قراءة الجمهور وقراءة أخرى، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلمهم يعني ايه؟ يخبرهم يوم القيامة انت ليك ايه؟ فالأولى فليعلمن الله الذين صدقوا. في القراءة الثانية قراءة علي رضي الله عنه قال السيرين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليه؟ فليعلمن مستقبل ولا ماضي؟ مستقبل. لما يقع الابتلاء فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طب هو علم الله سابق بالاجماع، باجماع اهل السنه والجماعه ان علم الله السابق فيه ان فلان صادق وفلان كاذب، وبالتالي لابد ان نفرق. خلي بالكم لازم نفرق بين امرين، ما هما هذين الامران؟ في علم يا اخواني بيسموه علم المشاهدة. علم ايه؟ المشاهدة. ما معنى علم المشاهدة؟ يعني علم المراء بأعيننا مشاهدة. وفي علم غيب لم نشاهد. العلم السابق لرب العالمين علم غيب ولا علم مشاهدة؟ ولا يكون علم المشاهدة إلا إذا وجد الشيء. وصلت؟ يبقى في علم غيبي، علم سابق لأشياء أو بأشياء الغير موجودة، الغير موجودة. وفي علم عند الرؤية، عند الوجود. يعني يعني يأتي إنسان ويقول الأسد أقوى من الأرنب. تقول لا لا لا لا الأرنب أقوى. يا عم الأسد أقوى من الأرنب. يقول لا الأرنب أقوى. يقول له نأتي بأسد ونأتي بأرنب لنعلم، لنعلم أيهما أقوى. هو عنده علم سابق ولا ما عندهش؟ علم سابق بدون ما يرى امامه الاسد والارنب يتدارز والاسد يغلب، عنده علم سابق. ده اسمه علم ايه؟ مشاهده ولا غيب قبل الحصول؟ فلما يحصل له لنعلم ايهما اقوى، ليعلم من هو المتكلم ولا الاخر، وعايزين لتعلم ان لا، لنعلم جميعا بالمشاهده من اقوى. وصلت؟ وبالتالي الناس يبتلوا ويبتلوا، فلا يعلمن الله. ده اي علم بقى كده؟ علم المشاهده. وهذا لا يكون كما قال ابن كثير الا اذا وجد الشيء. تقول ازاي لا يكون الا اذا وجد الشيء؟ لكن علم الغيب يكون لغير الموجود. ولهذا تفسير ابن عباس قال فلا نعلم، فلا يعلمن الله، قال بفصل، كما في قوله تعالى الا لنعلم، قال الا لنرى. فسر العلم بالايه؟ بالرؤيه، يقصد انه علم ايه؟ علم الرؤيه والمشاهده. واضح؟ هذا من الاشياء اللي فيها بيتدخل بها اعداء الاسلام، تبقى عارف اجابه الشروط. العلم هنا بمعنى الرؤيه، لان العلم علمان، علم غيب وعلم مشاهده. فلا يعلمن الله، هذا الذي يجعل القراءه تفسيريه اخرى، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لما جبنا الاسد والارنب، انا اعلمت المناظر هذا الاخر هذا الامر، هذا سبب القراءه الثانيه. وبعضهم قال فلا يعلمن، يعني فلا يجعلن لهم علامه، الكاذب ليه علامه والصادق ليه علامه، ولكن المشهور طبعا مقصود بها العلم وليست العلامه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من يقول لي آية بنفس هذا المعنى؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. آية أخرى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. آية ثانية. أي دي مثلاً؟ بتاعت الامرأة. وفي أن حسيتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. بيجي لي تدور انت تسجل. أم حسبتم أن تتركوا مش هيبقى أن يبقى دخول الجنة. ويعلم الصبر. أم حسبتم أن تتركوا الآية الأخرى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طيب في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء. ليه؟ اشمعنى الأنبياء أشد الناس بلاء؟ لأنهم الأعلى إيمانا. شو ولا إيه؟ أن يتركوا أن يقولوا آمنا لأداء إيمان عالي خالص، فلازم ابتلاء عالي خالص. كل ما يزيد الايمان كل ما يزيد الايه؟ ابتلاء واختبار. كل ترقي له اختبار، كل ترقي له ايه؟ اختبار. لا المثل الاعلى، ترقى ابتدائيه لازم تمتحن ابتدائيه، روح اعداديه لازم اختبار، ثانويه اختبار، جامعه اختبار، ماجستير اختبار، بكالوريوس دكتوراه الله اختبار، كل ما تتلقى يكون اختبار ايه؟ اصعب، لان هتطلع حاجة عليك، ها؟ فلا بد من اختبار. فالايمان يصدق بالاعمال او يكذب بالاعمال. عملك رد فعلك لهذا الابتلاء وهذه الفتنة هي اللي هتميز مين الصادق ومين الكاذب، مين المحق ومن المبطل. فالابتلاء والامتحان النفوس بالضبط يشبهونه بالكير، عارفين كير؟ كير الحداد، يعني كيره نار بيخرج فيها الخبث. تمام؟ يعني ايمانك ده ممكن في شوائب، مين اللي ينقيك من الشوائب؟ هذه النار، هذا الابتلاء. فالابتلاء صحيح حراق حراق، لكن هذا الاحتراق يحرق الايه؟ يحرق الخبث، يحرق الخبث. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا الذين يعملون السيئات. أول السورة أحسب الناس، أم حاسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. قلنا يسبقونا يعني يفوتوننا، يعجزوننا. ولا فاكر اللي بيعمل السيئات انه يسبق رب العالمين، يعني يعجز رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولا ده ولا ده. لا المؤمن هيطرد بدون بلاء، ولا العاصي المخالف يعجز رب الارض والسماوات. خلي بالك، ان حسب الذين يعملون السيئات يقولا، يعني يفوتوننا ويعجزوننا قبل ان نواخذهم بما يعملون، ساء ما يحكمون، اي بئس الحكم الذي يحكمونه، بئس الحكم الذي يحكمونه. هذا كلام مهم جدا، لان كثير ممن يعمل السيئات لان الله حليم ويتركه عز وجل بغير ان يعاقبه، يظن انه قد فات الله، قد سبق الله، انه اعجز الله، ربنا عمل حاجه. ولهذا كان المسلمين يقولون ايتنا بعذاب الله، ورينا يا عم شايفين حاجه، هذه جرأة وبجاحة. ليه؟ لأنه إذا وقع العذاب انتهى الأمر وخلص الموضوع. إذا وقع العذاب وهلك ودخلت النار، إيه فادك بقى؟ إذا ماذا أفادك وقوع العذاب؟ فكان ينبغي أن يحذر وقوع العذاب. يقول لك لا مش هذاكر ومش خاص، ودي العواريب أو مش مذاكر، خاص إيه؟ ما خلص وقصة السنة. أنت الخسران. ساء ما يحكمون، بئس الحكم حكمهم. بئس الحكم حكمهم. أن حسب الذين يعملون السيئات المعاصي والذنوب والشرك أن يسبقونا، يعجزوننا ويفوتوننا، ساء يعني بئس ما يحكمون، يعني ما يحكمونه. وبالتالي لا يحسبن مفسد أنه مفلت أو ساء. هو الشعور ده يتسلل إلى قلبك دون ان تنطق به، يبقى انتاج حالك كانك فاكر انك خلاص عرفت انها عدت، ما بيعديش عنده حاجه. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، احصاه الله ونسوه. انت تنساه لكن هو ما ينساهوش، هو احصاه عنده وليه وقت. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، ساء ما يحكمون. فاعلم يا من رفعت شعار الإيمان أنك مسلم، واعلم يا من خالفت أنك معاقب. خلص الموضوع. هذا مطلع السورة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. سؤال، ما معنى يسبقونا؟ يفوتوننا او يعجزوننا. ما معنى حسب؟ ظن واعتقد. ما معنى يفتنون؟ يفتنون ويختبرون، مش كده؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يبتلي اهل الايمان. هم اهل الايمان يبتلوا ولا يكرموا؟ يبتلوا في الدنيا ويكرموا في الاخره. الجواب طيب. طيب ليه ما يكرموش في الدنيا؟ ما من الاول كده ايمان وانت التزمت الدنيا تبقى سهله والحمد لله وتنور كده. ها، عشان الكسب لما يعزل يبقى في عمل قدامه، يعني المعروف اللي هو عمله يعزل فيه، مش يكون بسبب حين الله. الكافر لما تتكلم عن المؤمن دلوقتي، المؤمن انا لما ابين عمله يبقى في عمل هو عمله برضه زي قدامه عشان يعرف. طيب ده يعني ما ملحظ. اتفضل. الابتلاء من الاول ما هتكلف لغايه لما هتموت انت هتتكلف. ايوه بقول ليه يبتلى في الفتره البسيطه دي؟ ما انا بسال بقى ايه يبتلى في الفتره البسيطه دي اللي هي من يوم ما بدا لغايه لما هيموت هيبتلى. اتفضل يا خالد. الفرق من الايمان القوي عشان نميز الناس. عشان نميز الناس كلنا نقول امان، لكن واحد حابس نفسه ولازم احفظ الورد ده، حابس نفسه ولازم اقيم الليل، حابس نفسه ولازم اروح لعمي وعمتي وخالي وخالي. زي اللي ماشي بدماغه مش طبعا. الاثنين بيقولوا مؤمنين لكن زي بعض، لازم يميزوا. غير ده انت تكون بتعمل الطاعه دي والعباده دي وغيرك ما بيعملهاش، وتبدا برضه زي بعض العمليه سواء، لازم اختلاف، لازم اختبار. الواحد من ده كويس، ها، ازاي جدا، ازاي عم، ازاي واحد زيي وانا واحد زيي وانا مفيش مقارنه. انا شفت عامل ايه ومش عامل حاجه من اللي عاملها، مش كده؟ حاجات حلوه جدا وربنا حتى معاك سبحانه وتعالى. لازم يميز، صح؟ هذا من كمال عدل. حاجه ثانيه، ها، اتفضل. الله بالعرض يا تمام. ايه لا يعلم ان ما يرسل بيه الدنيا اهون علينا من عذاب يوم. حاجات كتير واهمها يا شباب، اهمها انك بتقابل عالم كافر. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. رتل القرآن.